بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن الحسين بن قشير النيسابوري في صحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر عن ابن مضر كلاهما عن ابن الهادم محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درني شيء؟ قالوا لا يبقى من درني شيء. وقال فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحجاج مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري رحمه الله في صحيحه حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث الليث بن سعد قال ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر بكر بن مضر كلاهما عن ابن الهادي كلاهما عن ابن يحب المتابعات مسلم رحمه الله يجيب السند ثم يجيب السند ويجتمعان في واحد يحب المتابعات دائما. ثم حول السند فقال كلاهما عن يزيد كلاهما عن يزيد بن الهاد قال عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم إبراهيم التيمي قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرأيتم لو أن نهرا في باب أحدكم يغتسل منه 5 مرات يغتسل لو طلع من بابه اغتسل في هذا النار 5 مرات هل يبقى من درنه يعني من وسخ شيء يبقى من وسخ بدن شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال كذلك الصلوات 5 لا يبقى من ذنوبه شيء عند الله تعالى. يعني شوف التمثيل للرسول عليه الصلاة والسلام علشان يقرب الشيء إلى الصحابة رضي الله عنهم وإلى الأمة إلى الأبد أن هذه الصلوات 5 تمحو خطايا كما يمحو الله الذنوب كلها. هذه 5 تعفو عن جميع ما حصل من آدم من الخطايا يومه ذلك من 5 كل صلاة يمحى عنه منها شيء ثم الصلاة الثانية يمحى ثم الصلاة الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ما يبقى شيء خلاص يعفو الله تعالى كلها يغفرها ربك ويغسلها لك الآدمي إذا صليت الصلوات 5 لكن في جماعة ترى جماعة يعني يطلع من بيته يريد المسجد فكأن إنسانا طلع من بيته وعنده نهر اغتسل منه 5 مرات فأنت تغتسل 5 مرات في المسجد فيعفو الله عنك ويغفر ذنوبك. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وابن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 فمثل نهر جار خمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات قال قال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو سفيان طلحة أبو سفيان طلحة قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر رضي الله تعالى عنه قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات 5 كمثل نهر جار. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات 5 يعني للصلاه في المسجد ومن يصليها في بيته لا ما حصل له شيء ما حصل له شيء من هذا الغفران اللي يصليها في المسجد يطلع من بيته كأنه طلع على نهر غمر يعني كثير نهر كثير وجاري يمشي يمحو الله خطاياه بها. فأما اللي يصلي في بيته ما يحصل على هذا ما يحصل على هذا العفو وهذا الغفران ما يتحصل على هذا. هذا اللي يطلع من بيته يريد المسجد يذهب إلى المسجد ثم يرجع من المسجد إلى بيته هذا اللي يتحصل على طهارة 5 صلوات. فالصلوات 5 تطهر الإنسان كما يطهر الماء الغمر يعني الكثير الذي عند بابه الذي يطلع منه ثم يتروش من هذا الماء الغمر الكثير يغطس فيه حتى رأسه ثم بعد يطلع ثم يغطس فيه 5 مرات كل ما طلع اغتسل في هذا النهر الغمر يعني الكثير. فهكذا الصلوات 5 كلما صلى صلاة محى خطايا ثم الصلاة يمحي خطايا ثم الصلاة يمحي خطايا ثم خمس صلوات ما يبقى من درنه شيء، ما يبقى من ذنوبه شيء، كما أن اللي يغتسل ما يبقى من وسخه شيء في بدنه، وكذلك هذا لا يبقى من ذنوبه شيء، تغفر كلها. نعم. وقال الحسن وما يبقي ذلك من الدرن. وقال الحسن تعليقا على الحديث وما يبقي ذلك الماء اللي اغتسلت منه، وما يبقي عليك الإنسان هذا الماء. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن طه بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن مطرف قال عن زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا. يقول من غدا، يقول عليه الصلاة والسلام من غدا إلى المسجد أو راح غدا راح غدوة أو راح غشية غدا أو راح الروحة بالليل والغدوة بالنهار، من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم كثيرا كان لا يقول من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغدا حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سماك نعم بن حرب قال ثم حول السند مسلم رحمه الله فقال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا أبو خيثمة قال عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول سماك بن حرب قال لجابر بن سمرة رضي الله عنه كنت تجالس النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم وكثيرا بعد في المسجد. فقال كان لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الصبح والغداء حتى تطلع الشمس. كان لا يقوم مصلاه الذي يصلي فيه الفجر، يعني صلاة الفجر ما يقوم مصلاه عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس. يجي ناس من أصحابه عنده ويتحدثون بأمور الجاهلية فيتضاحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام وهو على تسبيحه وتهليله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان قال أبو بكر وحدثنا محمد بن بشر عن زكريا كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر جلس في مصلى حتى تطلع الشمس حسنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي لاحظوا سفيان هذا الفوقاني الثوري سفيان الثوري قال حدثنا وحدثنا محمد بن بشير حدثنا محمد بن بشير بن بشار أو بشير قال حدثنا زكريا كلاهما عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس في مصلاه عليه الصلاة والسلام يقرأ أو يذكر حتى تطلع الشمس حسنة، يعني ترتفع تصير بيضة، لأن حينما تطلع بين قرني شيطان حينئذ يسجد لها الكفار. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يقوم يصلي حتى ترتفع الشمس وتبيض تصير بيضة، يعني ما هي صفرة عليه الصلاة والسلام. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر وجلس في مصلاه يذكر الله أو يقرأ القرآن حتى تطلع الشمس نقية فكأنما حج مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنك حجيت حجة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وانظر حجتك مع الرسول وأنت مرافق للرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دمنا قتيبة وبكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا ابن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن سماك بهذا الإسناد ولم يقولا حسنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص قال ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار الاثنان قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبه ابو الاحوص عن سماك بن حرب رضي الله عنه قال عن جابر بن سمره رضي الله عنه بالحديث الاول انه اتى صلى الفجر رسول الله عليه الصلاه والسلام وجلس الى حتى طلعت الشمس وارتفعت بيضاء ولم يقول حسنة يعني انها طلعت حسنة إنما قال كان يجلس حتى تطلع الشمس. قال رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري قال حدثني الحارث بن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وبغض البلاد إلى الله أسواقها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن معروف وإسحاق بن موسى الاثنين قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني ابن أبي ذباب قال وفي رواية الأنصاري حدثني الحارث أبو ذباب هو اسم الحارث قال عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبو هريرة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها، لأن أسواق محل الضجيج ومحل الغش ومحل الربا ومحل كذا. أحب الأرض إلى الله مساجد، أحب الأرض إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها. معنى هذا أن الإنسان كل ما لزم المسجد فإن الله يحبه لأنه أقام في مكان يحبه الله. وإذا دخلت جلست في السوق الإنسان عند البيع والشراء حتى لو ما تبيع لو ما لك يد في البيع والشراء، لكنك جالس في السوق اللي يباع فيه ويشترى، فإنك بغيض عند الله، كما أن هؤلاء الضجيج بغيض عند الله، مكروهين عند الله. إنما أحب الأرض إلى الله مساجدها وأبغضها أسواقها. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وأحقهم بالإمام أقرأهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال حدثنا قتادة قال عن أبي نضرة عمران قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وحقهم بالإمام أقرأهم. أحقوا هذه الثلاثة بالإمام أقرأهم لكتاب الله. الأقرأ لكتاب الله هو الأحق بالإمامة. الأئمة الله أعلم بحالهم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثني أبو غسان المسمعين قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كل من قتاد بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا شعبة ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر نعم قال عن سعيد بن أبي عروبة ثم حول السند أيضا الطريق الثالث قال حدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه هشام كلهم عن قتادة، كل الجميع الثلاثة عن قتادة رضي الله عنه بهذا الإسناد، يعني عن أبي سعيد الخدري بالكلام الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا حسن بن عيسى قال حدثنا ابن المبارك جميعا للجرير عن ابي نضره عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح سالم بن نوح ثم حول السند فقال حدثنا حسن بن عيسى حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا علي بن المبارك عبد الله بن المبارك عبد الله اي نعم عبد الله بن المبارك جميعا عن سعيد الجريري عبد الله متابع ابن سالم بن نوح لسالم بن ابن نوح ابن نوح قال الجميع عن سعيد الجريري الجميع عن سعيد الجريري عن ابي نظره عن ابي سعيد عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه بمعنى الحديث الاول نعم ان احب الارض الى الله مساجدها وابغضها اسواقها اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم وحقهم قال اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامه واحقهم بالامامه اقراهم لكتاب الله نعم قال رحمه الله دنا وكرم من ابي شيبة وابو سعيد العشج كلاهما عن ابي خالد قال ابو بكر حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش عن اسماعيل بن رجاء عن اودس بن ضمعج عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا بالقراءه سواء فاعلموا بالسنه فان كانوا بالسنه سواء فاقدموا هجره فان كانوا بالهجره سواء فاقدموا سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكرمتي إلا بإذنه قال الأشج في روايتي مكان سلما سنا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو سعيد أبو سعيد أشج الأشج قال إلى عبد عن أبي خالد الأحمر عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال حدثنا إسماعيل بن رجاء إسماعيل بن رجاء قال عن أوس بن ضمعج عن أوس بن ضمعج قال قال أبي مسعود الأنصاري عن أبي مسعود الأنصاري يقال له البدري ويقال له الأنصاري لأنه سكن بدرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله قال عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة يعني بأحكام الصلاة من الأحاديث يعرف أحكام الصلاة ولو اختل في شيء أو حصل له خلل يعرف كيف يتصرف يعني يعرف أحكام الصلاة يعني ما يعرف أحكام الصلاة لو اختل ما يعرف كيف يتصرف ما يدري شيء لكن لابد أن يكون حافظا للقرآن ومعنى هذا حافظا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأحكام صلاته نعم وإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم إن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة هجرة نعم فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما وفي رواية سلما وفي رواية سلما أو قال سلما سلما يعني إسلام أو سنا أكبر سنا قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكرمته إلا بإذنه ما يمكن تجلس عند إنسان إلا بإذنه في بيتي إلا بإذنه وأما السلطان فلا يؤم الإنسان السلطان السلطان هو اللي يؤم إلا إذا قدم أحد فله أن يقدمنا قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير وأبو معاوية قال حدثنا الأشج قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كل من الأعمش بهذا الإسناد مثله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق حدثنا إسحاق قال حدثنا جرير وابو معاويه جرير وابو معاويه ثم حول السند ثم حول السند فقال حدثنا الاشج حدثنا الاشج قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل ثم حول السند ثم حول السند ايضا بالثالث او الرابع الرابع الرابع حدثنا محمد بن ابي عمر محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا سفيان بن عيينه كلهم عن الاعمش كله المتابعات هذه الاربعه السندات الأربعة جميع اجتمعوا في الرواية عن الأعمش سليمان بهذا الإسناد مثله بهذا الإسناد مثل الحديث الأول لأم القوم أقرأهم مثل قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر الشعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج يقول سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأ لكتاب الله وأقدم قراءة فإن كانت قراءة سواء فاليوم أقدم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فاليوم أكبر سنا ولا تؤمن الرجل في أهلي ولا في سلطاني ولا تجلس على تكرمتي في بيتي إلا يأذن لك وبإذنه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار الفحول الأولى قال قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال على حدثنا شعبة وهذا قال أخبرنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا إسماعيل بن رجاء قال حدثنا أوس بن ضمعي قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري وسمي الأنصاري البدري لأنه سكن بدر. نعم. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. قال لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة. فإن كانوا في القراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة. الهجرة الحين ما في حتى يصير أقدمهم، إنما أكبرهم سنا بعد القراءة السن. نعم. أول الإسلام. ولا تمن الرجل في أهله ولا في. ولا يمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمة إلا بإذنه. لا يمكن أن تجلس عند رجل في بيته إلا أن يأذن لك إنسان. وإذا أذن لك من الباب تدخل فمعناه أنه أذن لك في الجلوس. إلا إذا كان الجلوس عنده نساء أو شيء من هذا فلا يمكن تجلس حتى يأذن لك هو في الجلوس. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب نبي كلاب عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون فأقمنا عند 20 ليلة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فظننا أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وامروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليومكم أكبركم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا أيوب قال قال عن أبي قلابة قال عن مالك بن الحويرث قلابة الجرمي عن مالك بن الحويرث الجرمي أيضا قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب متقاربون. يقول أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام 20 نفر كلهم السن متقاربة، مالك ومن معه أسنانهم متقاربة وهم شباب، فجلسوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 20 ليلة. فقال لعلكم اشتقتم إلى أهلكم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اذهبوا إلى أهليكم فعلموهم. نعم. فأقيموا فيهم وعلموهم القرآن وعلموهم الصلاة وأحكامها وعلموهم القرآن. فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف بن هشام قال حدثنا حماد أيوب بهذا الإسناد. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا وخلف بن هشام أبو الربيع وخلف سوا قال حدثنا حماد عن أيوب بهذا الإسناد. قال حماد بن زيد وأيوب السختياني بهذا الإسناد إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمكم بالقرآن أحفظكم بكتاب الله أقرأكم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب نبي عن أيوب قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان قال قل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شباب متقاربون واقتصى جميعا الحديث بنحو حديث ابن علية. نقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال حدثنا قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث. أيوب يقول قال لي أبو قلابة حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان يعني كنيته أبو سليمان قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شباب متقاربون. يقول أتينا الرسول عليه الصلاة والسلام في ناس مثله شبابة، يقول ناس شبابة 20 نفر، يقول فجلسنا عنده. نعم. قال اقتص الحديث أنه قال اشتقتم لأهلكم؟ قلنا نعم. قال اذهبوا إلى أهلكم فعلموهم وقرئوهم وحفظوهم وبعد ذلك يأمكم يؤذن أحدكم ويأمكم أقرأكم لكتاب الله. قال أقرأكم لكتاب الله ما أحفظكم أقرأكم لكتاب الله. والقراءة ما معنى أنك ترفع وتنزل، لا، القراءة أن تقرأ سلسلسا فأنزل تخشع الناس وتبكيهم في قراءتك، تخشع الناس لأن القرآن نزل غضا طريا مطربا، غض طري نزل من رب العالمين، القرآن نزل غضا طريا مطربا، لازم تخشع الناس وتبكيهم، مو أرفع وانزل وارفع وانزل، ما يبكون على هذا ولا يخشعون. يقول ثم بعد ذلك يؤذن أحدكم ويأمكم أقرأكم لكتاب الله، يعني أحفظكم لكتاب الله مع القراءة، أقرأكم يعني أقرأكم القارئ وحافظ. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذان أبي غلام مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب لي فلما أردنا الإقبال من عندي قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليومكما أكبركما. قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا حفص يعني بن قياس قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الإسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا أبو قلابة أبو قلابة الجرمي قال حدثنا مالك بن الحويرث الجرمي أيضا قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي يقول أتيت النبي أنا وأصحاب لي كثير 20 نفر قال قال فلما أردنا الإقبال من عندي قال فرب لنا فقال لنا هل شكتم إلى أهلكم لنا عن رسول الله قال اذهبوا إلى أهلكم فعلموهم وقرئوا كما في الحديث الأول ثم بعد ذلك يؤذن أحدكم ويأمكم أقرأكم بكتاب الله لأمكم أقرأكم بكتاب الله. وأنا أرى أن اليوم أئمتنا يجب أن يكون الإمام مخشعا مهدئا يتلذذ الناس بتلاوته القرآن. ما هو يربع بعض الأئمة اللي سمعناه كأنه ينادي بعارين في الصحراء، صوته القرآن نزل غضا طريا مبكي مخشع قال صوته كأنه ينادي بعارين في الصحراء بعض الأئمة اللي سمعنا قراءتهم. الشاهد أن المسلمين اليوم ضيعوا قراءة وضيعوا القرآن وضيعوا نزول القرآن وضيعوا خشوع القرآن وضيعوا لذة القرآن وطرب القرآن. إذا نزل القرآن بصوت حلو لذيذ بكى الناس، بكى الناس صاروا يخشعون ويبكون. إذا حصل الصوت رقيق ومخشع ومبكي بكى الناس وتنبهوا بكلام رب العالمين نزل غضا طريا لذيذا. لكن ضيع الناس هذه التلاوة وصاروا هذا الشيء يطلع كذا بصوت كذا وهذا بصوت كذا وهذا مع الأسف الشديد. قال رحمه الله حدثني أبو الدار وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن نسي وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهما سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقول وقائم اللهم اجعل الوليد من الوليد وسلمة من هشام وعياش من أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسن يوسف اللهم العن العيان ورعلين وزكوان وعصية عزت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك ولما أنزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو الطاهر وحرملة أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالوا قال حدثنا ابن وهب حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن ابن شهاب الزهري قال قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن أبو سلمة بن عبد الرحمن الاثنان عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن عبده ربنا ولك الحمد يقول وهو قائم اللهم انجي الوليد من الوليد. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من الركوع في صلاة الفجر الركعة الأخيرة سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة مد يديه ودعا على وقال اللهم انجي دعا لثلاثة وعداء على كفار قريش بكاملهم حتى الحارث بن هشام معهم. قول فادي على اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين، واللهم عليك بقريش كسنين كسني يوسف إلى آخر الدعاء. لكن نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. الأمر لرب العالمين وحده تعالى وتقدس، أنت ليس لك من الأمر شيء، أنت أرسلت لتهدي الناس إلينا، بس أنت أرسلت لهداية الناس إلينا وتدلهم علينا، أما أن تدعو عليهم فهذا إلينا نحن. ربما يتوب الله، نعم تاب الله على الحارث بن هشام والذي أصلح والذي أصلح مع الرسول عليه الصلاة والسلام. سيد اسمه الحين سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه، كان يدعو عليهم. انظر سهيل بن عمرو أدى الله المكة كلهم، ثبت الله المكة كلهم بخطبة خطبها، قال لما توفي الرسول يهدي الله به أقوام كثيرين، فخطب عليه رضي الله تعالى وأرضاه، خطب خطبة ثبت أهل قريش، ثبت أهل مكة بكاملهم، ثبتوا على الإسلام بعدما كانوا يريدون أن يتهم. وأما الحارث بن هشام رضي الله عنه فكانت الرايات ترفرف على رأسه قائد الجيوش على أرض بكر وأرض ربيعة. ينظر الرسول يدعو على كفار قريش، طلع منهم سهيل بن عمرو، وطلع من الحارث بن هشام، وطلع من أمم كانوا يقودون يقاتلون الناس على الإسلام، بعدما كانوا كفار صاروا يقاتلون الناس على الإسلام، لأن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل. فليس لك من الأمر من شيء يا محمد، أنت بعثناك لتدل علينا وتهدي إلينا فقط، وليس لك من أمرنا شيء. هذا دليل على أن الرسول لا يملك شيء، وأنه لا يجوز يعطى صفات رب العالمين أو أشياء رب العالمين، لا يجوز هذا. الرسول عليه الصلاة بشر وبعث رحمة للعالمين وهداية يدل الناس، هداية يهدي الناس إلى الله تعالى وتقدس. هذه صفة الرسول عليه الصلاة، وهذه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وجعل عليهم كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. يقول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله وجعلها عليهم كسني يوسف. يقول السند هو الحديث هو إلى قوله وجعلهم عليه أو جعلها عليهم سني كسني يوسف، ما قالها في حديث أبي هريرة الأخير. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن ميران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركعة في صلاة جهرا إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوته اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي سلمة بن هشام، اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطدق على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قال أبو هريرة ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعده، فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم؟ قال فقيل وما تراهم قد قدموا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن قال يحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قنت بعد الركعة في صلاة الجهر، كان يدعو على قريش وأناس آخرين بعدما يرفع رأسه من الركعة الأخيرة من الفجر، يدعو لفلان وفلان أن الله ينجيهم، ويدعو على قريش فسني كثير يوسف. يقول ثم بعد ذلك ترك هذا، فسئل ليش ترك هذا، أبو هريرة يكسر على الرسول يسأله ليش تركت هذا؟ قالوا ما تراهم قدموا، أسلموا جاءوا إلى ندعي عليهم، أسلموا هذا أوائلهم جاء إلى المدينة مهاجر إلى الله ورسوله، كيف ندعي عليهم؟ قالهم يتتابعون إلى الإسلام، ما ندعي عليهم، خلاص انتهى الدعاء عليهم انتهى، يتتابعوا الحين إلى الإسلام، وجاءنا إلى ندعي، أما تراهم يتتابعون إلى الإسلام كيف ندعي عليهم؟ قال له هذا أولهم وصل وسيصل آخرهم إن شاء الله. نعم وحصل هذا حصل. هاجر أهل مكة أكثر أهل مكة هاجرونها. قال رحمه الله حدثني زائر بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان يحيى نبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي العشاء ثم قال سمع الله لمن أذنه ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجع عياش بن أبي ربيعة. ثم ذكر مثل حديث الأوزاعي إلى قوله كسني يوسف ولم يذكر ما بعده. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. بمعنى الحديث الأول أنه كان يدعو لأناس ثلاثة ويدعو على قريش كسن يوسف ثم ترك ذلك لما تتابعوا على الإسلام ترك هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن إنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة يقنط بالظهر والعشاء الآخر وصلاة الصبح للمؤمنين ويلعن الكفار. يقول مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه قال يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن أبا هريرة قال لو قربن بكم صلاة رسول الله أبو هريرة رضي الله عنه صلى بالناس فقال لأقربن لكم أو لأورينكم صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. فصف بهم وصلى بهم وكان يدعو بعدما يرفع من الركوع يدعو على أناس يرفع الناس في الظهر والعشاء العصر يقول لكن دعاء أبو هريرة غير دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة بس يوريهم توراة ولا يدري إن دعاه ما يدري هو مقبول ولا ما هو مقبول. أما دعاء الرسول فهو مقبول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا أصحابي رمونا 30 صباحا يدعو على ريل والزكوان والإحيان وعسيت عزت الله ورسوله. قال أنس أنزل الله عز وجل من الذين قتلوا برمونا قرآنا قرأناه حتى نسيك بعده أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إسحاق بن عبد الله قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه. إسحاق يتصل إلى أنس رضي الله عنه قال أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الفجر والظهر على أصحاب بئر معونة الذي قتلوا أصحاب بني ملح 70 رجل 70 نفر قتلوا اجتمعت عليهم القبائل الكافرة عند بئر معونة بئر وذكوان والإحياء وهم قبائل بئر وذكوان وعصية عصت الله ورسوله وتجمعت عليهم هذه القبائل وهم 70 نفر فأرادوا أن يقاتلوا كما استطاعوا أطاقوا طوقوهم حتى إن عاصم أفلح رضي الله تعالى أتاه شخص من ورائه وطعنه في رمحه قال فزت ورب الكعبة. وأرادوا أن يأخذوه لأن واحدة من حريم قريش لحلفت يمينا إن جاءها رأس عاصم بن أفلح لأنه قتل أباها لا فأنه كذا واعطينه كذا واعطينه كذا فحرصوا على أن يأخذوا عاصم رضي الله عنه فجاء فحماه الله حينما قتل حماه الله بالدبر ما قدروا يرون بأنها بالليل حماه الله بالدبر ولما جاء النهار سال الوادي وشال جسمه ولم يحصل على شيء لأنه قال يا ربي لا يمسني مشرك إطلاقا لا مس جسمي مشرك ولا أرى مشرك فصاله الله صاله الوادي وذهب به إلى حيث ما حد يدري. وأما بالليل فحماه الدبر جاءه الدبر وصك عليه ما حد يدري إليه وهم رغبون أن يأخذوا جسم عاصم بن الأفلح رضي الله تعالى عنه. الشاهدون 70 أصحاب الرسول قتلوا قتلتهم القبائل هذه تجمعت عليهم وقتلوهم. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم كل صباح وكل ظهر على عصية وعلى رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله شعر كامل. ثم ترك ذلك. قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا بيرمونا قرآنا فقرأناه حتى نسك بعد. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أن الذين قتلوا في بئر معونة طلبوا ربهم حينما ماتوا طلبوا ربهم يبلغهم أن لقينا ما وعدنا ربنا حقا وقطع أنزل الله بهم قرآنا يتلى ولكنه نسخ بعد ذلك. قال رحمه الله حدثني عمرو الناقد زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب محمد وانه قال قلت لانس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح قال نعم بعد الركوع يسيرا. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن ايوب محمد محمد بن سيرين قال قلت لأنس هل قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول محمد الصلح. قلت لأنس هل قنت الرسول عليه الصلاة والسلام بالفجر قال نعم كان يقنط شهرا على الرعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله لأنهم قتلوا 70 من القراء 70 نفر من القراء. نعم. قال رحمه الله دهني عبد الله نمعاد العنبري أبو كريم الساق بن إبراهيم محمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاد قال أددنا من المعتمر بن سليمان أنا أبي مجلس أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وزكوان ويقول فصيح صد الله ورسوله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الأعلى واللفظ لابن معاذ قال الجميع حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه سليمان طرخان قال حدثنا أبو مجلز يزيد بن حميد قال لاحق بن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو رعل وذكوان وعصيه. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عباد بن اسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال اخبرنا انس بن سيرين ان انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع في صلاه الفجر يدعو على بني عصيه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا باز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن أنس بن سيرين قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا على عصية التي عصت الله ورسوله. معنى هذا أن المسلم إذا أصابه مصيبة من شخص ظلمه شخص أو أصابه مصيبة من شخص فإنه كان ويدعو عليه بعدما يرفع من الركوع جاز هذا إذا صار مأموما أو صار منفردا يجوز هذا. إذا ظلمك أحد من الناس أو أخذ حقك أحد من الناس فيجوز أن تدعو عليه في صلاة الفجر بعدما تنهض رأسك من الركوع اللهم عليك بفلان بن فلان وفلان بن فلان إذا ظلموك نفر أو واحد أو أهل تدعو عليك ما دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أنك ترجو الله أن يستجيب لك. الرسول دعاه مستجاب لكن أنت ترجو الله وتدعو الله أن يستجيب لك وتقول اللهم أنك تدعوني أستجيب لكم وإني أدعوك فاستجب لي على فلان وفلان وفلان أو على فلان وحده تقول هذا ولا بأس بذلك لأنه من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية ناسم أنس قال سألت عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع قال قلت فإن ناس يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع فقال إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا يدعو على أناس قتلوا ناس من أصحابه يقال لهم القراء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا عاصم الأحول قال حدثنا قال سألت أنس عن القنوت بعد الركوع قبل قال كل حصل قبل الركوع وبعده ولكن هل يجوز أن يكبر الإمام الله أكبر ثم يدعو على الناس يدعو. نعم حصل من حصل هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام، يكبر ولا يسجد ما يركع، قبل أن يركع الله أكبر ثم يمد يديه ويدعو على من أراد أن يدعو عليه، هذا فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن ركع ورفع ودعا فهذا كثير يفعله الرسول كثير. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان الناس أنه قال سألت أنس يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السفينة الذين أصيبوا يوم بئر مهونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدعو على قتلتهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا قال عاصم سألت أنسا ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية. يقول عاصم ما سألت أنسا قال إن الرسول ما وجد على أحد مثل ما وجد على السبعين النفر الذين قتلهم عصية، قتلهم الكفار الرعل وعصية وغيرهم، كان يدعو عليهم شهرا كاملا، بعد صلاة الظهر حينما يرفع رأسه من الركوع، وبعد الفجر حينما يرفع رأسه من الركوع. قال رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبسو وابن فضيل قال حدثنا ابن أبي عمر كله قال حدثنا مروان كل من عاصم أنسنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد يزيد بعضهم على بعض. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص وابن فضيل حفص ابن غياد قال ومحمد بن فضيل ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان قال حدثنا كلهم عن عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه أن الرسول كان يدعو على هذه القبائل الأربع الذين قتلوا أصحابه من السبعين. معنى هذا أن الإنسان لو أراد أن يقنت وراد أن يقنت وكبر ثم قنت أو ركع ورفع ثم قنت أنه جائز هذا يقنت، لكن هذا حديث أصل للقنوت، هذا فيه الرد على كثير من إخواننا اليوم يقول القنوت بدعة ولا يجوز يقنت الإنسان. طيب هذا الأصل أصلنا حنا ودليلنا هذا الذي في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على كذا أو أكثر، كلما صلى الفجر ورفع دعا على فلان وفلان، أن ما ندعو بالفريضة ندعو بالنافلة، إذا صلينا النافلة دعونا. المسلم إذا ظلم أو حصل له شر أو حصل له مثلا إنسان طغى عليه فإنه يدعو بعدما يكبر ويرفع من الركوع يدعو، لأن هذا القنوت له أصل وأصله هذا الحديث البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرد شهرا يلعن رعله وذكوان عصي عزى الله ورسوله. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك بمعنى الحديث الأول أن الرسول قال قنت شهرا يدعو رعل وذكوان عصية عصت الله ورسوله. القنوت في الصلاة اليوم هذا القنوت في الصلاة يعني في الوتر الأوتر الإمام مد يديه ودعا الدعاء لتسمعون اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت ينكره كثير من الناس، لكن نحن نتمسك بالأصل أن الأصل ورد القنوت وصاح سواء بعد في الوتر أو في الظهر أو في الفجر أو في أي مكان، الأصل موجود في البخاري ومسلم ومن أنكره فليأتي بدليل. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. I'm going to